يا سلام. ذكرك تنهيد ذكرك تنهيد ونهديك معبد ذكرك تسبيح ونهديك معبد وأنا التقي الراغب المتعبد ذكرك تسبيح ونهديك معبد وأنا التقي الراغب المتعبد أنت الفريدة بالجمال أنت الفريدة بالجمال وإنني متصوف عفو الجنان موحد ذكراك تسبيح وناديك معبد وأنا التقي الراهب المتعبد أنت الفريدة بالجمال الجمال الجمال وإنني متصوف عفو الجنان موحد أهواك أم والحزن لحظا قاتلا أهواك أهواك أهواك أم والحزن لحظا قاتلا أهواك أهو الحزن لحظا قاتلا فالموت في عشق العيون توحد يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا يا ليلي يا ليلي